بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه، ثم أما بعد، تكلمنا في اللقاء الماضي عن مسألة من حديث جبريل في سياق الدروس التي نتناول فيها الأربعين النووية، وكان آخر ما وقفنا عنده أن جبريل عليه السلام قال: فأخبرني عن الإحسان. فقال صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وبعد أن ألقى المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذا البيان النبوي المعصوم عن كيفية معرفة الله تعالى والعلم به، وأن العلم بالله تعالى هو الغاية التي لأجلها جاء النبيون وأنزلت الكتب وشرعت الشرائع، وقلنا إن العلم أنواع، هناك علم بالله وهناك علم بأمر الله. ففي المقاطع الماضية من الحديث تكلم عن العلم بأمر الله، قضية الإسلام والإيمان، ثم بعد ذلك انتقل إلى المقصود الحق والغاية التي من أجلها جاء الحديث وجاءت الشريعة وجاء الدين، وهو قضية العلم بالله، ولم يبق بعدها من مقصد للشرع الشريف، فانتقل بعدها السؤال إلى أمارات الساعة. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. طيب، هو جبريل مش عارف أن الساعة غيب مصون استأثر الله تعالى بعلمه ولم يطلع عليه أحدا من خلقه؟ ده هو بنفسه الذي نزل بالوحي الشريف من الله تعالى على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة. وفي الحديث في البخاري عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، فذكر منها الساعة. فجبريل هو بنفسه الذي جاء بأن الساعة لا تنبغي لأحد من الخلق أن يعرفها أو أن يعرف موعدها، إن الساعة لآتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فلماذا سأل؟ قال العلماء: تضمن سؤاله أمرين. الأمر الأول تذكير الناس بأن قضية الساعة غيب مطلق لا ينبغي لأحد إلا لله، وهذه لها فائدة ستأتي بعد قليل. الأمر الثاني أنها وإن كانت غيبا إلا أن الله تعالى جعل لها أشرافا ودلائل وأمارات ومقدمات يفهم منها صاحب البصيرة الذي يحسن قراءة الأحداث والفهم عن الله، يفهم منها قضية الساعة قربت أو بعدت. يبقى إذن قضية أشراط الساعة وأمارات الساعة ودلائل قرب الساعة وأمارات الساعة وما أشبه، إنما هي مقدمات يحسن قراءتها صاحب البصيرة. وإحنا قلنا عدة مرات أن القراءة إما أن تكون قراءة السطور، أو أن الإنسان يعايش الأحداث فيستطيع أن يستشف ما وراءها من تدابير إلهية يدبر الله بها أمر الكون. والشاعر كان بيقول زمان كده: تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل، وقد خط فيها لو تأملت سطرها، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. يبقى كأن الأكوان والأحداث والقضايا والدول والمؤسسات والمجتمع وتقلبات الأيام بالناس كلها سطور نقشت فيها مرادات إلهية يحسن قراءتها من يحسن الفهم عن الله. طيب، فلما أن استأثر الله تعالى بعلم الساعة وجعلها الله تعالى غيبا مطلقا لا ينبغي لأحد من خلقه، ثم جعل لها أمارات ودلائل، جمع الله تعالى بين أمرين: ألا يظن أحد أنه قد علم الساعة فيدعي على الناس معرفة الغيب ويمارس عليهم الشعوذة. الأمر الثاني ألا تكون فجائيتها مطلقة بحيث يهمل الناس الاستعداد. ولذلك حتى الموت الذي هو غيب مطلق والأجل الذي لا يعلمه إلا الله جاء أيضا بمقدمات له. فيقول الحق تبارك وتعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فقال العلماء: الهرم والكبر. وقال بعض العلماء: الشيب. الشيب بيضاض الشعر بعد سوداده دليل على قرب الأجل. وقال قوم: هو الوهن والضعف بعد القوة والفتوة. إلا أن جملة هذه الأقوال أن الله تعالى قد استأثر بقضية الموت فلم يدع لأحد سبيلا إلى معرفة وقتها على التحديد، حتى لا يمارس أحد الشعوذة على الناس ويقول له: ده أنا عارف أجلك فاضل 50 سنة ولا فاضل 3-4 أيام، حتى لا يتأتى لأحد أن يقوم بذلك. وفي نفس الوقت فهذا باب يغلق الله به أبواب أهل الفساد والشعوذة، ويفتح الله لأهل القرب بابا في الفهم عنه، فيبدأ الإنسان يدرك بالأمارات والدلائل القرب أو البعد. ثم هو مع إدراكه للقرب لا يعلم الوقت التفصيلي المحدد لحلول ذلك الأمر، فلربما أدركه الشيب ثم عمر بعده 40 سنة ولا 50 سنة، حتى يدلل الله لك على أن القضية ليست آلية يستطيع الإنسان من ورائها أن يعلم كيف يدير الله كونه فيمارس الشعوذة على الناس، لا سيما وأن تشوف النفوس لمعرفة الغيوب دافع إنساني صرف منذ أن وجد الإنسان على ظهر الأرض، وهو يريد أن يستشف الآتي: فبرز الكهان وبرز المشعوذون وبرز المتنبئون، وجاء في المقابل الأنبياء والمرسلون، وهم السبيل الوحيد المصون والمحفوظ للإخبار عن شيء من الغيوب الآتية، لأنه وحي من الله. أما الباقي فظنون، رجم بالغيب، وقد كذبهم الله في كتابه. ولما تروح تقرأ كده في التراث الإنساني تلاقي عندنا شق وسطيح من كبار العرافين العرب، وتلاقي في الأدب الإنساني وفي تلاقي نوستراداموس، ده راجل كان عمل كتاب اسمه قرون، بيقول فيه كده إنه هيحصل ثورة وهيحصل مذابح وهيحصل حروب، فناس يقول لك ده جاب كلام عن الحرب العالمية وجاب كلام عن الثورة الفرنسية وجاب كلام عن اغتيال اللي مش عارف مين وجاب كلام عن انكسار هتلر وهزيمته وهو ميت من 5 قرون. أهو استشراف النفوس لمعرفة الغيب. فأراد الله تعالى أن يجمع ما بين أمرين، لما أن الله تعالى يعامل أصنافا وأنماطا من المكلفين، من أراد أن يتسلط على ذلك قاصدا به الشعوذة والدجل أغلق الله ذلك في وجهه، من أراد أن يفهم عن الله دون دعوة أو محاولة ادعاء ما ليس له به علم يترك الله له أمارات ودلائل يفهم منها المعنى إجمالا، لكنه يبقى العلم التفصيلي بالمقادير والأزمان في علم الله تعالى. قال: فأخبرني عن أماراتها. فلما أن نبه الحاضرين إلى أن الساعة غيب مطلق لا ينبغي لا لرسول مقرب ولا لملك مرسل، أعلمنا الله تعالى بعد ذلك بأن هناك قضية أمارات الساعة. قال: فأخبرني عن أماراتها. فهذه التي شرح فيها صلى الله عليه وسلم شرحا مطولا في أحاديث متعددة، وما زالت تأتينا الأحاديث المنبئة عن الوحي الشريف المعصوم بوجود أمارات وأدلة للساعة وأشراط لها، حتى بدأ العلماء والحفاظ وأهل الحديث المعتنون بالكلام النبوي الشريف والمحدثون يعتنون بجمع مؤلفات يجمعون فيها الأحاديث التي تتكلم عن أحداث آخر الزمان وعن أشراط الساعة. فجمع نعيم بن حماد كتاب الفتن، وجمع الحافظ ابن كثير كتاب البداية والنهاية، وجعل الجزء الأخير اللي هو قضية النهاية في أحداث آخر الزمان وأشراط الساعة، وجمع الحافظ السخاوي كتابا في أشراط الساعة وهو مطبوع، وجمع العلامة الشيخ صديق حسن خان القنوجي كتابا اسمه الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة، وجمع العلامة الشيخ البرزنجي كتابا اسمه الإشاعة لأشراط الساعة، وكثرت المؤلفات عند العلماء في هذا الباب. وكان غرض المحدثين أن يجمعوا الأحاديث الصحيحة الثابتة التي تخبرني بأن هنا ومضة ورشحة من الغيب صرح فيها المشرع الحكيم بشيء من الأمارات والدلائل الملاصقة للساعة. ثم بدأ العلماء يتأملون أمارات الساعة فإذا بها على ثلاثة أقسام. شيء من أمارات الساعة وقع وانقضى، ده حصل بالفعل وخلصت الحكاية. وشيء من أمارات الساعة لم يحصل، زي المسيخ الدجال وزي طلوع الشمس من المغرب. وشيء حدث وهو مستمر نعيشه، ولربما استمر زمنا لأنه من باب تقلبات القوانين والسنن الحاكمة للاجتماع البشري. والتغيرات الحاصلة في الاجتماع البشري لا تحصل فجأة، ليست طفرية، ده تغير في الآداب والقيم والمفاهيم والعوائد والمألوفات يثمر على المدى البعيد انتكاسا للبشرية عن القوانين الإلهية، فيكون هذا أيضا من أمارات الساعة. فالعلماء قالوا أمارات الساعة ثلاث أنواع. نوع وقع وانقضى، زي إيه اللي وقع وانقضى من زمان؟ قال لك في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من جزيرة العرب تضيء لها أعناق الإبل ببصرة، في أرض العراق. والله نمط من الأحاديث الواحد بيعدي عليه وما ياخدش باله منه، لكن لما تروح تقرأ التاريخ تلاقي ده حصل بالفعل في 5 جماد الآخرة سنة 654 هجري قبل دخول التتار لبغداد بـ2. يحكي الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية في الجزء 13 من طبعة المعارف أحداث سنة 654، فذكر هذا الحديث وذكر طرقه، ثم قال وقد وقع مصداق ذلك. ففي ذلك الوقت يوم الجمعة 5 جماد الآخرة 654 حصلت زلزلة عظيمة على أطراف المدينة المنورة، ثم اندلعت نيران هائلة استمرت شهورا، وظهر لها وهج عظيم في السماء، وكانت نيران تندلع كالسيول وتذوب لها الصخور، وسبقت بزلزلة ارتجت لها الأسقف والجدران مدة 5 أيام قبلها. ثم حصل هذا الحدث الغريب. والحافظ أبو شامة المقدسي وهو من أعيان الحفاظ والمؤرخين الثقات في تواريخه نقل المحاضر والخطابات التي دون فيها شهود العيان ما رأوه من هذه الواقعة، وذكر أنها واقعة مستفيضة ومتواترة، حتى إن أهل المدينة بيقولوا لما أن وقعت تلك الزلزلة واندلعت تلك النيران كنا نقرأ عليها الأشياء في جوف الليل كأنها في بيوتنا لشدة الوهج الذي أنارت له السماء. ويقول لك أهل بصرة بيقولوا كده، ما زلنا حتى إن احنا في جوف الليل البهيم المظلم لما نبص كده في الحظيرة جنبنا والدنيا مظلمة نرى أعناق الإبل واضحة لشدة الوهج الآتي من الأفق. ثم جاء الناس من الآفاق فأخبروا بأن نارا قد اندلعت في جزيرة العرب رأينا لها أعناق الإبل ببصرة. الواقع دي واقعة متواترة ومن أحداث التاريخ العجيبة، ولا ندري هل كان هذا بركان وقع في جزيرة العرب ولا كان نيزك هبط من السماء وعمل الأحداث دي، ما هو موجود كل ده في التاريخ. سنة 1908 نزل نيزك من السماء في مكان اسمه تونجسكا في شمال سيبيريا وعمل كده برضو نيران عملت كده وهج في الأفق، استمر في أوروبا 3 أيام ولا حاجة، وعند العلماء بحوث مطولة عن هذه الحادثة اللي هي نيزك تونجسكا في 1908. حاجة زي كده موجود في تاريخنا القريب والبعيد. لكن العلماء بيقولوا ايه؟ بيقولوا انه وقعت هذه الواقعة وقد ربطها صلى الله عليه وسلم بالقيامة، فقال لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من جزيرة العرب. يبقى خلي بالك من حاجة، ان هذا الحدث الغريب المتواتر الذي وقع مقترن في الشرع الشريف بالساعة، فصار من أمارات الساعة وقد وقعت بالفعل وانتهت. العلماء بيقولوا في علم من العلوم المهجورة التي قصرنا فيها اسمه علم حفريات القرآن. يعني ايه حفريات القرآن؟ يعني أهل الكتاب التوراة والإنجيل من المعاصرين ما تركوا مكانا أو موقع ذكر فيه الكتاب المقدس حدثا من الأحداث إلا ومولوا بعثات استكشاف أثرية تنقب في ذلك المكان وترى هل يأتي التنقيب ويثبت وجود الأشياء التي تكلم عنها الكتاب المقدس ولا لا. فبدأ ينشأ علم اسمه علم آثار الكتاب المقدس, علم آثار الكتاب المقدس. فيدوروا في بيت لحم وفي طور سيناء وفي جبل الجود على بقايا سفينة نوح, وتنشأ عندنا بحوث ليس على سبيل الجمع الذي قاله المؤرخون في المسألة كما يفعل الناس عندنا, بل تمويل بحثات فيها خبراء آثار وتنقيب وعمال حفر يدوروا في المنطقة ويجتهدوا في تحديد إحداثياتها على الخريطة المعاصرة, ويروحوا يحفروا ويدوروا ويشوفوا هو الموضوع إيه بالضبط علشان تظهر دلائل لصدق الكتاب المقدس. وللأسف الشديد لم ينشئ المسلمون علما مماثلا عندنا. فاحنا عندنا كلام عن سد ذي القرنين, محدش عمل بعثات استكشاف أثرية تبحث هو فين سد ذي القرنين وتحاول تحديد إحداثياته وتصوره إلا واحد اسمه أبو الكلام آزاد, وده كان وزير المعارف الهندي السابق. الراجل ده قضى عمره وهو يتتبع قضية سد ذو القرنين ويجمع المرويات التاريخية, ثم يستعين بعلماء الجيولوجيا والجغرافيا والآثار حتى وصل إلى الموقع وصور السد وعمل كتاب. وعندنا هنا الدكتور عبد المنعم النمر عمل كتاب كامل ضخم في مجلد عن العلامة أبو الكلام آزاد, وجاب فيه خلاصة بحوثه عن سد ذو القرنين. أهو لمحة عابرة كده, بس أين مثل ذلك في إرم ذات العماد؟ محدش عمل عليها بحث. أين مثل ذلك عن سفينة نوح واستوت على الجودي؟ محدش عمل بحث. أين مثل ذلك في بقية أحداث القرآن الكريم؟ محدش عمل عنها بحث ولا حاجة. وكان السيد سليمان الندوي الله يرحمه المتوفى سنة 1373 هجري تقريبا على ما أذكر, كان ليه كتاب في جزئين اسمه أرض القرآن. الكتاب ده مؤلف بالأردو ولم يترجم إلى العربية أو أنهم يسعون في ترجمته الآن, لكنه يعتني فيه بأمثال هذه المسائل ويجيب لك بقى بحوث المعاصرين وما كتبه أهل التنقيب والآثار عن المواقع التي يتكلم عنها القرآن أو الحديث النبوي. فأين هذا في هذا الحدث؟ عايزين نعمل كده بحث وتنقيب ونمول بعثات تروح تشوف هذا الحدث. وقد حددت كتب التاريخ موضعه بدقة, يقول لك في وادي شظى قرب جبل أحد شرقي المدينة في طريق الحاج العراقي, يعني الوفد اللي جاي من قبل العراق للحج, وصفين الإحداثيات بدقة. عايزين نروح ننقب ونشوف هو ده كان بركان ولا كان نيزك ولا وما دلالته, لأن الحديث الشريف قد أخبر به وجعله من أمارات الساعة. ثم جاءت الأخبار المتواترة من المخاطبات والمحاضر التي دونت ممن وصفوا هذا الحدث ودونوه. يبقى المهم ان احنا عندنا أحداث الساعة, منها حدث حصل وانقضى زي اللي احنا بنتكلم فيه, منها نوع ثاني من الأحداث لم يحدث بعد لسه جاي ان شاء الله, الله أعلم قريب ولا بعيد ما نعرفش, زي يقول لك طلوع الشمس من مغربها وخروج يأجوج ومأجوج وخروج الدجال, وقد جاءت هذه العلامات العشرة في صحيح مسلم فهي صحيحة وثابتة. قضية طلوع الشمس من المغرب والمسيخ الدجال ارقبوا بين يدي الساعة عشرا, فذكر منها هذه إلى أن جاء عند الدجال فقال والدجال وهو شر غائب منتظر. يبقى دي لسه ما حصلتش. في حاجة تاني بقى أو نوع ثالث أو مستوى ثالث من أمارات الساعة حصل وهو مستمر ويستمر على مدى عقود وقرون. فقال فأخبرني عن الساعة, قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق, بس كده خلص الحديث. وجبريل قال اللي عايز يقوله واستخرج من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المعارف الإلهية النبوية ما يريد أن يستخرجه, ثم انطلق. فوقف العلماء بعدها طويلا أمام هذا الكلام النبوي يجتهدون في فهمه وفي تحديده حتى نعرف متى يأتي. قال لك أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. فتلاقي عن شراح الحديث عند الإمام الخطابي في معالم السنن، وعند النووي في شرح صحيح مسلم، وعند الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وعند الحافظ ابن رجب الحنبلي في جوامع الكلم، وغيره كثير، اجتهاد من العلماء في محاولة فهم كيف نفهم هذا الكلام النبوي على ضوء سمات العصر وأحداث الزمن الذي نعيشه، وهل الذي نعيشه هو المقصود بهذا الكلام النبوي ولا لا، ده لسه لها دلالة أخرى نجتهد في فهمها، قياما من الأمة بواجب خدمة الكلام النبوي وتوثيقه وشرحه وتحليله وتقريبه من الناس وجعله منهج للمعرفة ومصدر للعلم وهكذا. فبدأ العلماء يتكلمون أن تلد الأمة ربتها، قال لك مدام ذكر لفظ الأمة يبقى هو يريد الكلام عن حالة الرق، لأنه بيتكلم عن الإماء، الإماء والعبيد والجوار، يبقى مسألة مرتبطة بالرقيق. فبدأ العلماء انطلاقا من هذه الكلمة اندفعوا في بحوث مطولة يرون فيها ما هو الانقلاب والاضطراب الذي سوف يحدث في أعراف المجتمع وقوانينه في تعامله مع العبيد والإماء والجواري، مما يشكل خطرا داهما وانتكاسا كبيرا عن قوانين البشر تعد مع هذه القضية من علامات الساعة ومن أمراتها. قال لك والله ربما كان هذا دليلا على اتساع الفتوح وكثرة أخذ الموالي والرقيق والعبيد، ثم إن الواحد ربما اتخذ جارية وهو يتعامل معها كما يتعامل الرجل مع زوجته وهذا جائز، ثم يبيعها وبعد كده تضع ولد وتباع، وفي عندهم كلام في جواز بيع أمهات الأولاد وحرمته، واحد يقول لك حرام واحد يقول لك حلال انطلاقا من هذا الحديث، واحد يقول لك ده بيصف اللي هيحصل بغض النظر عن الحرمة. المهم أن العلماء بدأوا ينطلقون في بحوث يستكشفون فيها الآفاق التي يرشد إليها هذا الحديث، وذكروا فيها احتمالات كثيرة متعلقة بقضية الإماء والجواري، لكن هذه احتمالات مرجوحة، حتى أن الحافظ ابن حجر والإمام السندي في حاشيته على البخاري والعلامة الملا علي القاري في كتاب مرقات المفاتيح شرح مشكات المصابيح، الثلاثة دول قالوا إيه؟ قالوا الأوجه والأظهر عندنا أن هذا الحديث عام في فساد الزمان وتقلبات الأحوال، وأن الواحد يتعامل مع أمه بالإهانة والضرب كما يتعامل السيد مع العبيد، أن تلد الأمة ربتها، وفي لفظ أن تلد الأمة ربها يعني سيدها أو بعلها، الثلاثة وردة في ألفاظ في الحديث. فقال لك أن يكون المراد بالأمة الأم، وسماها أمة لشدة ما وقع عليها من الامتهان من ابنها حتى نزلها منزلة الأمة، فيكون هذا خروجا عن سنن الفطرة واختراق لأعراف المجتمع وانهيار لمنظومته الأخلاقية يؤذن بأن هذا المجتمع قد انتقل إلى الفوضوية وتدمير القيم، بما يعني أنه لم يعد له رابط وإنه خلاص ده بقى من علامات الساعة. فإن وقع هذا في فترة ثم تداركه الناس وأسرعوا إلى إنقاذ قيم المجتمع وإلى إعادة استقرار القيم، خلاص ما تبقاش دي من علامات الساعة، تبقى فترة من فترات الانحطاط ثم حصل بعدها رقي ونهوض. إنما إن تحولت إلى عادة وروج لها الإعلام وربي عليها الناس وألفها الناس في الشارع وفي المدارس، ولم يتعرض أحد بالإصلاح لهذه القيم المنهارة حتى صارت سمة عامة للمجتمع وتغلغلت فيه وعسر إصلاحها وتفشت في البشرية، يبقى خلاص بقت نذير بأن البشر ليس لهم قيام بعدها وأنهم يتجهون إلى الهاوية اللي هي قرب قيام الساعة، خلاص كده. فقال لك أن تلد الأمة ربتها. لكن الذي استوقفني في كلام الحافظ ابن حجر والملا علي القاري هو التفاته إلى أن هذه القضية إنما هي معيار ودليل وأمارة على فساد الزمان وعلى اختلال القوانين الأخلاقية، دي اللمحة العبقرية التي وقف عندها الحافظ ابن حجر، الموجود في كلام الإمام الخطابي والإمام النووي بحوث طويلة عن قضية الإماء وكيفية أن تكون تلد الأمة ربتها، ولربما وجدت في كلامهم ظلالا عن احتمال العموم وفشو الفساد. لكن الحافظ ابن حجر بعد أن أورد الاحتمالات قال لك لا، كل الاحتمالات دي أنا لا أقف عندها، ده أنا أفهم من الحديث أنه كلام عن علامة عامة تدل على تفشي الانهيار في قيم المجتمع وأعرافه وقوانينه وعلاقاته المحترمة بحكم الطبع أزلا. ده الإنسان كده منذ أن خلق وهو مجبول على احترام الأم وتقديسها وتقديرها، فإذا انتكست الفطرة وتحولت إلى امتهان الأم والإساءة إليها باستمرار باستمرار باستمرار حتى تنكسر نفسها وتعاملها معاملة الأمة، يبقى خلاص ده دليل على أنه المجتمع قد انهار. مما يلفت النظر إلى أن هذا الكلام عن أمارات الساعة ليس المراد منه الوقوف عند أمارات الساعة فقط، بل المراد منه أن يخرج المسلم ببحوث مطولة عن سمات العصر ويعرف أحوال الزمن وكيفية تقلب المجتمع والقيم والأعراف ومناهج المعرفة وأسباب الفساد والاختلال أو النهوض. الله، يبقى كأن الحديث أراد أن يعلم الإنسان أربع حاجات: الإسلام والإيمان والإحسان ومعرفة سمات العصر. كيف أستطيع أن أكون ملما بأحوال الزمان وتقلباته؟ وده حيلفت نظري لحاجة تاني مهمة، وهي أنني أستطيع أن أستخرج له من الأحكام الشرعية ما يلائمه ويصلح فساده، حتى لا أنزل الحكم الشرعي على واقع يختلف عن مقصوده فأحل ما حرم الله أو أحرم ما أحل الله. فدل العلماء بيسموه أثر اختلاف المحل، أثر ذهاب المحل في الحكم. يعني لازم وإحنا بندرس الحكم الشرعي أن ندرك أن الحكم الشرعي قانون سماوي، إلا أنه يحكم على واقع متغير، وكلما تغير الواقع ازداد الحكم الشرعي في اتخاذ التدابير والاحتياطات لملائمة الواقع الجديد. فكأنه بيقول لك وانت بتدرس الشريعة لابد من أن تدرس الواقع، ولا بد من أن تعرف عوالمه وتقلباته حتى تستطيع أن تستخرج له من الشرع ما يناسبه. وقد كان من دأب السابقين المنقول في آثار الصحابة والتابعين أنه يقول لك ينبغي على المؤمن أن يكون مقبلا على شانه عارفا بزمانه، يعني لابد من أن يعرف سمات العصر وأحوال الزمن ومدى ما طرأ على المجتمع من تغير ونهوض واعتلال وسقوط واختلال ورقي وانهيار، يعرف هذه المنظومة، ثم ينتقل بعد ذلك إلى دراسة أسبابها وإقامة المؤسسات وإنشاء البحوث والاستعانة بخبراء الاجتماع والتربية والإدارة والسياسة والاقتصاد بالإضافة لعلماء الشريعة، حتى نعرف ما الذي يحدث في المجتمع وأين الخلل وكيف يمكن علاجه. لأن العلاج النظري المقترح لا يحدث تغييرا حتى يتضافر عدد من العلماء في مجالات متخصصة ويدرسون كيفية إدخال بوادر التغيير والإصلاح على الأذرع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، فيسير المجتمع كله في سبيل الإصلاح. يبقى كأن الحديث الشريف لا يريد منك الوقوف عند أن تحفظ فقط أن كذا وكذا من أمارات الساعة، بل أراد منك أن تدرك سمات العصر وأحوال الزمن. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. انقلاب آخر في السنن والقوانين الحاكمة، إنه المفروض أن الفقير له مستوى معين وله نفسية معينة تراعى وننتبه إليها ونجتهد في إخراجه منها بلطف. يعني وإحنا عايزين نخرج الفقير من حالة الفقر، وقد تعود لشدة الفقر والاحتياج أن يدبر بصورة معينة وأن ينفق بصورة معينة وأن يضع المال في موضع دون موضع، مما يورثه طبيعة نفسية قلقة مضطربة. فلو أنه في هذه الحالة القلقة المضطربة رحت اديته فجأة 3-4 مليون، هيحصل فساد عريض، مش هيعرف يصرف ايه فين، هيحصل له صدمة كده تزيده اضطرابا، فتلاقيه بيسرف في مواطن ومضطرب مش عارف يعمل ايه. وانت بتشوف في القصص والروايات لما واحد فقير قوي يقولوا له احنا ادينا لك 10,000 جنيه تصرفها في يومين، تلاقيه بيصرف بهوج وباضطراب ومش عارف يعمل ايه بالضبط. الله، ده معناه ان احنا نسيب الفقير فقير ابدا؟ ده حرام وده مستحيل، والشرع جاء لاخراج الفقير من الفقر، لكن تنقله من الفقر بالتدريج حتى يواكب النمو المالي في موارده، نمو في مواهبه وملكاته وطريقة تفكيره وكيفية إدارته للمال. هكذا سنة الله تعالى في الخلق، ولذلك ربنا تبارك وتعالى قال لك تدي له الزكاة وتخرج له الصدقة وترعاه وتتعهده وتبره وتحسن إليه ولا تكسر بخاطره، وتبدأ شيئا فشيئا تنقله بالتدريج من حالة الفقر إلى، فإذا مر بهذا التدريج صار ناضجا نفسيا وعقليا وماليا، فيكون في نمو في كل النواحي. إنما النمو المالي مع بقاء نفسية الفقير هتعمل له فساد ومشكلة. أخد بالك؟ الله، يبقى إذن القضية أن الشرع الشريف جعل الفقير في بؤرة الاهتمام، قال لك انتبه إلى أن احتياجه مش فقط احتياج مالي، ده محتاج منك تبني ورعاية وتنمية، ويحتاج منك مؤسسات تستوعبه ومؤسسات تديله وترقيه وتنميه. فلما يوصل بعد 10 سنين انه يكون مليونير عن طريق عمل وتعب ومشروع يفتحه ويتعب فيه، هتلاقيه انسان في غاية الحكمة. وروح هات النماذج المالية الناجحة اللي هاجرت الى الغرب وبدأ وهو بيغسل الاطباق والصحون في المطاعم وبيكنس الشارع في لندن ولا في نيويورك ولا غيرها، وبعد 15 سنة بقى صاحب شركة من أكبر الشركات. روح هات واتكلم معاه، تلاقي إنسان رائع في غاية الرقي النفسي والحكمة، وحنكته الأيام، الأيام علمته. إنما لما تجيبه وهو بيغسل الأطباق في لندن وتقول له ارجع مصر وإحنا إن شاء الله كده هندي لك 3-4 مليون بس اقعد جوه البلد، هيبقى ده فساد عريض، يبقى ده مشكلة كبيرة. يبقى انتبه إلى أن الشرع الشريف قبل أن يوفر للإنسان العناصر المادية في الاحتياج أمرك أن تبنيه نفسا. ولذلك الولد إذا كان سفيها أو لسه لم يتكامل عقله أمرك أن تكون وصيا عليه، وأمرك أن تأكل من ماله بالمعروف، ونهاك أن تأكل من أمواله بصرف. ليه؟ لأنه لو تسلط وهو صغير لم ينضج نفسيا وعقليا على تركته الضخمة سيبددها. أهي حالة من هذا القبيل. فاللي حصل هنا في هذا الموضوع ثراء مفاجئ، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء مش يعملون ويطورون ويصنعون وينتجون وينمون الإنتاج، لا، ده فجأة حصل ثراء غريب فبدأ يعمل إيه؟ ينتقل بك إلى مظاهر اجتماعية غريبة، يتطاولون في البنيان، يعني انتقلوا إلى الشكلية والمظهرية والمباهاة بكثرة المباني وفخامتها وعلوها دون أن يواكب ذلك تنمية للملكات والعقلية وطريقة التفكير وتنمية المجتمع وبناءه وهكذا. ولذلك تلاقي المجتمعات الأرشد نفسيا وعقليا أكثر انصرافا عن البذخ ومظاهر الترف، وتلاقي بعض الناس مننا ومن أبناء جلدتنا من أصحاب الأموال الضخمة لما ينزل أوروبا يتعامل بصرف يعجب منه الأوروبيون. هو إيه الأهوج ده؟ يعني ده حاجة غريبة، يعني ما رغم أنهم أغنى منه بس ليه بيعمل كده؟ يعني شيء مش مألوف، يعني شيء كده غريب. ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. فقال الإمام النووي فيه إشارة إلى أن أهل البادية ومن أشبههم من أهل الجفاوة والفاقة والحاجة ينبسط لهم الزمان وتتسع لهم الأموال. ثم سكت النووي لأنه عارف أنه بيكلمك بيقول لك المقدمات وانت عارف ايه النتائج اللي هتنبني على تلك المقدمات، سينبني خلل اجتماعي كبير. هذا الخلل الاجتماعي سيورث المجتمع الشكلية والمظهرية ومحاولة الوصول إلى الثروات بطريقة غير مشروعة قبل أن يتأهل لها الإنسان بعمل وإنتاج، فيدمر قيم المجتمع وينقلنا إلى حالة قارون. قارون لما خرج على قومه في زينته قال الذين إيه يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. آدي اللي حصله، إنه لما طلعوا دول وتطاولوا في البنيان أحدثوا خللا نفسيا وألم نفسي وهزيمة معنوية وتعميق للشعور بالفقر في نفس الفقير اللي مش لاقي اللي زي اللي هم لاقيين، فيؤدي إلى حقد في المجتمع متبادل، ويؤدي إلى أن الإنسان يسلك السبل غير المشروعة لتنمية الثروة، لأن السبيل المشروع ما أسعفوش، وكل هذا مما يؤذن بخراب الدنيا وبقرب الساعة. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق. بس كده تم المقصود، وأسدل الستار، وأوصل جبريل عليه السلام إلى الصحابة جوامع الدين وخلاصة مقاصده، لأن احنا قلنا في بداية شرح الحديث أن ابن حجر رجح أن هذا الحديث كان في أواخر الفترة النبوية بعد حجة الوداع كمان ولا ما أشبه، ليكون الحديث جمعا لما تناثر وتفرق من مقاصد الدين في 23 سنة. فبعد أن أتم البلاغ واستخرج من المصطفى صلى الله عليه وسلم المعاني الجوامع لهذا الدين وورث الأمانة للصحابة انطلق، خلاص خلصت الحكاية كده وتم المقصود. قال عمر: فلبثت مليا. ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. ما هو سيدنا عمر لسه مذهول ومندهش من هذا الذي يجري. أنت مستحضر الواقعة لسه ولا نسيت أوائلها؟ رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، غريب لا يرى عليه أثر السفر، ويجي يقعد ويدخل لحد سيدنا رسول الله ويسند ركبتيه إلى ركبتيه، وبعد كده يسأله، ولما يسأله يجاب يقول له صدقت، ويسأله أسئلة غريبة: إسلام والإيمان والإحسان وأمارات الساعة، طب ما فيش ساعة، طب أمر. لسه سيدنا عمر مشدوه بيفكر هو إيه ده، يطلع مين ده، وإيه اللي هو إيه الحكاية بالضبط. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يوصل إليه القضية كمان علشان تتم القصة بكل مفرداتها وبكل أبعادها، ونعرف أن هذه رسالة مرادة. أتدري من السائل؟ ليلفت نظره إلى أشد عناصر القصة أهمية، وإنه ده مش مجرد سائل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، فلا يبقى في أذهان الصحابة منها إلا واقعة وقعت وخلاص خلصت انتهت وإحنا عارفين الكلام اللي اتقال. لا، أراد أن يختم بالمفاجأة الكبرى التي تبين له سر هذه الأحداث، حب يقول له النتيجة الأخيرة ويقول له، يكشف له اللثام، خلاص يبين له الحقائق، بما يعني أن هذا أمر مقصود ومراد ومدبر، وأن الله تعالى أراد لنا أن نحفظ تلك الكلمات الأربع: الإسلام والإيمان والإحسان وسمات العصر، حتى تكون خلاصة نعلم بها الدين لمن لا يعلمه. ثم انطلق فلبثت مليا. ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. قال النووي: رواه مسلم في صحيحه. وقلنا من قبل إن العلماء ألفوا أن يقولوا إن الدين مكون من ثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان. لا، خد بالك من حاجة، كان شيخنا العلامة الشيخ أبو بكر بن عبد الرحمن المشهور يقول بعد أن ذكر صلى الله عليه وسلم أربع حاجات سمى هذه الحاجات الأربعة بالدين، يبقى الدين مكون من أربع أعمدة: الإسلام والإيمان والإحسان وعلامات الساعة، اللي هي عبارة أخرى عن قضية سمات العصر. يبقى انتبه إلى أن سمات العصر أو علامات الساعة أو معرفة أحوال الزمن تنزل من الأهمية منزلة معرفة الإسلام ومعرفة الإيمان ومعرفة الإحسان، فانتبه حتى تأخذ الدين بكماله، وحتى تعايش زمانك وتستخرج له من ينابيع الهداية ما يناسب. والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.